أعدل بينكم وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين عند ربهم من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب تعالى مبينا المنة العظمى والرحمة الكبرى التي رحم الله بها عباده أن شرع لهم خير الأديان وأكملها وأفضلها ألا وهو دين الإسلام الذي هو دين أولي العزم من الرسل ودين الأنبياء والمرسلين جميعا فما من نبي ولا رسول إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذه حقيقة دين الإسلام بالمعنى العام الاستسلام لله بالتوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى وامتلاء القلب من ذلك وعبادته عز وجل بما شرع وبين فهذه نعمة عظيمة لذلك يقول المجاهد رحمه الله لا أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني الله للإسلام أم عافاني من أهل الأهواء نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يمن على عبده بنعمة الإسلام ونعمة أخرى عظيمة أن الله عز وجل يعافيك من أهل البدع وأهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم فضلوا عياذا بالله ويظنون أنفسهم أنهم يحسنون صنعا نعوذ بالله من ذلك فالعبد دائما يستحضر هذه النعمة نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى هدانا للإسلام وعافانا من الأهواء والبدع المضلة والفتن والشبهات فهذه نعمة يحمد العبد ربه سبحانه وتعالى عليها فلولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا سبحانه وتعالى عز وجل نحمد أن دام للإسلام والإيمان وجعل قلوبنا محلاً الإيمان به ومعرفته ومحبته سبحانه وتعالى وتعظيمه وإخلاص العبادة له عز وجل دون ما سواه. فهذه نعم تجعل العبد يعظم ربه ويشكره سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه وجميع جوارحه. فالإسلام العظيم هو النعمة العظمى والمنة الكبرى منه سبحانه وتعالى. شرع لكم يعني بيّن لكم سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين. وكلمة شرع مأخوذة من المعنى الحسي، فيقال شرع إلى المشرعة. المشرعة هي منبع الماء، وذهب أي ذهب إليها ليشرب منها. فكما أن الماء أو الطريق الموصل إلى الماء الذي هو الشريعة الموصل إلى الماء يكون سببا في حياة الإنسان، كذلك هذا الدين العظيم سبب لحياة الإنسان في الحياة الآخرة. وكما أن الشريعة الذي هو مورد الماء سببا لتطهير الإنسان من الأدران الحسية، هذه الشريعة العظيمة سبب لتطهير الإنسان من الأدران المعنوية. فقد ضمن الله سبحانه وتعالى كتابه هذا الدين العظيم، هذا القرآن العظيم ضمنه الله عز وجل دينه أي الإسلام. والقرآن منهاج لحياتنا، بيّن الله فيه ما هو مصدر سعادتنا في الدنيا، وجعل الله عز وجل فيه النور الذي من تنور به كان في طريقه وفي أعماله وأقواله على نور، ومن اهتدى به هداه الله، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة وهبط به على رياض الجنة، ومن جعله إماما أن يقتدي به فإنه يقوده إلى كل خير. وهذا الدين فيه الاعتقادات السليمة والأعمال الصحيحة، وكذا المعاملات والأخلاق والسلوك والآداب. فالقرآن العظيم هذا هو ضمنه الله عز وجل دينه الذي هو مصدر السعادة للبشرية جميعا. فكلما اقترن الإنسان بكتاب الله علما وعملا كلما كان على هدى وازداد هدى. وعلى قدر نصيبك من هذا القرآن العظيم يكون نصرك، وتكون حجتك القوية، ويكون توفيق الله سبحانه وتعالى معك. هكذا جعل الله عز وجل كتابه ووصفه سبحانه وتعالى بهذه الصفات. فالله سبحانه وتعالى يقول شرع لكم، أي بيّن لكم، أي في القرآن العظيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والدين المقصود به هنا العمل الصالح، لأن الدين يطلق ويراد به الحساب والجزاء، ويراد به العمل، كما قال سبحانه مالك يوم الدين، أي مالك يوم الحساب والجزاء. وإن الدين عند الله الإسلام، شرع لكم من الدين المقصود به أي العمل الذي يحبه الله ويرضاه الذي يحبه الله ويرضاه من عباده أن يتقربوا به إليه، هو هذا الإسلام العظيم. فالدين هنا بمعنى العمل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إذن هذا الدين، دين الإسلام، هو دين نوح عليه السلام، ما وصى به نوحا، وما والذي أوحينا إليك، أي أوحينا إليك يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. هذا الدين هو دين الأنبياء جميعا، الدين أي دين الإسلام، فدين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة، شرائعهم مختلفة لكن الدين واحد، والشرائع تتفق في أصول وتختلف في فروع، فجميع الشرائع متفقة في التوحيد، الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الأديان، الشرائع كلها متفقة في ذلك، لكن اختلفت في الفروع لمصلحة الناس في زمانهم. فأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وشرعته خير الشرائع وأكمل الشرائع، وكتابه أي الذي أنزله الله إليه خير الكتب وأكملها، والمهيمن على الكتب السابقة أي الأمين عليها والحاكم عليها والشاهد عليها، شاهد عليها بما وقع فيها من تحريف وتغيير، وكذا شاهد عليها بما فيها من حق، فهذه الكتب كتب من عند الله لكن أصابها تحريف وتغيير كما سنبين. فهذا الدين العظيم هو دين الأنبياء جميعا، دين الإسلام، بيّن الله عز وجل لنا في كتابه هذا الدين. ففي القرآن العظيم هذا مبين فيه ديننا، فعندما نقرأ هذا القرآن بتدبر وننظر فيه فإننا سنعرف ديننا، ولله الحمد والمنة. وهناك وحي ثان وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والسنة مبينة للقرآن ومفسرة ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه، وأمثلة ذلك كثيرة. فديننا القرآن والسنة والإجماع، بهذه الأصول الثلاثة تقاس الأقوال والأعمال، أي قول أي عمل يرد إلى هذه الأصول الثلاثة، ويقاس ويوزن هذا القول بهذه الموازين العادلة، موازين الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب والسنة بفهم أعلم الناس، سلف الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ما الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الرسل؟ أن أقيموا الدين، يعني أقيموه في أنفسكم، أن أقيموا الدين، أقيموا هذا الدين في أنفسكم ليكون منهاجا في حياتكم. إذا تكلمتم تكلمتم بما وافق هذا الدين، إذا عملتم عملتم عملا موافقا لهذا الدين، إذا تخلقتم بخلق يكون موافقا لأخلاق الإسلام العظيم، وهكذا. لا يتبع الإنسان هواه ولا هوى فلان، وإنما يتبع دينه، ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يقيم الدين في نفسه. وصفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض، أي من تطبيقه القرآن على نفسه صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف ما هو موجود في القرآن وما يتضمنه القرآن، فانظر إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، ستجد أنه صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سمته وأدبه وأخلاقه، وكانوا يتبعونه صلى الله عليه وسلم ويرون أن النجاة في ذلك، بل النجاة فعلا في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكان أيضا الصحابة بهذه المثابة، لما دخل الصحابة الشام ورآهم النصارى نصارى الشام قالوا إن هؤلاء لخير من الحواريين. عندما رأوا الصحابة رأوهم فرسان النهار رهبان الليل، رأوا صدقهم وعدلهم ورحمتهم وشفقتهم رضوان الله عليهم جميعا بهم، قالوا هؤلاء خير من الحواريين. والحواريون هؤلاء هم الذين آمنوا واتبعوا عيسى عليه السلام، قالوا هؤلاء خير من الحواريين، لأنهم كانوا يطبقون الدين على أنفسهم. وكذا علماء الأمة وأئمتهم الذين يقتدى بهم رحمهم الله كانوا أصحاب سنة، كانوا يقيمون السنة في أنفسهم ويدعون الناس إلى السنة، وكانوا ينشرونها ويحفظونها وينصرونها ويحرسونها، رحم الله تعالى الجميع. فالمسلم هكذا، المسلم يقيم الدين في نفسه، يقيم الدين في نفسه ثم يقيمه في غيره. أن أقيم الدين أي أقيموه في أنفسكم وأقيموه في غيركم. ولذلك الله عز وجل بعث رسله مبشرين ومنذرين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان له الباع الأعظم في ذلك، في التبليغ والإنذار والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأمته صلى الله عليه وسلم نائبة عنه في ذلك، كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فيسعون في إقامة الدين في غيرهم وإقامة الدين في الأرض. إذن هناك قضية عظيمة لا بد وأن تكون في بال كل واحد منا، وهي إقامة الدين في الأرض، ليس في نفسك فقط، وإنما إقامة الدين في الناس وإقامة الدين في الأرض، حتى تكون شريعة الله وأنظمة الإسلام هي الحاكمة للناس وهي المرجعية للناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وفي أموالهم وفي جميع أمورهم. يبقى هذا يتطلب أن يكون هناك تناصر وتعاضد واجتماع وألفة على البر والتقوى، كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل وجبت محبتي للذين يتناصرون من أجلي، أن ينصر بعضهم بعضا من أجل إقامة دين الله تعالى في الأرض، أي إقامة دين الله في الناس، في تقيمه في نفسك وتقيمه في غيرك. أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، أي لا تتفرقوا في الدين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاجتماع والائتلاف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب للاجتماع والائتلاف. إذا اجتمعنا على الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لن نختلف، ولن يكون بيننا خلاف ولا شقاق، ولا ما يترتب على الخلاف والشقاق من بغضاء وحقد وتدابر وتحاسد وتعتلاء وغير ذلك. إن السبب في الخلاف هو البدعة، السبب في الاختلاف هو أن كل واحد يريد أن يفسر الدين بهواه أو أن يفسر بغير تفسير السلف الصالح للآية والحديث أو لبيان الطريق، فعندئذ يقع خلاف. يحذرنا الله من ذلك، ويحذرنا عز وجل من التفرق في الدين. ولا تفرقوا فيه، أي لا تفرقوا في الدين، كما قال عز وجل: وقال عز وجل: منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم يعني عياذا بالله افترقوا في أمر دينهم، في أمر عقيدتهم، فصار هناك من ابتدع بدعة في العقيدة في الدين، ثم صار له أتباع وأنصار، وصاروا شيعا وطوائف وأحزابا متجمعة، كل طائفة تكفر الأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم في اليهود: افترقت اليهود على 72 ملة. افترقوا في ماذا؟ افترقوا في دينهم. وافترقت النصارى على 72 ملة، أي في دينهم. وستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. ليس معنى ذلك أن هذه الأمة أشر الأمم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هل معنى ذلك أن هذه الأمة أشر من الأمم قبلها؟ لا، وإنما هذا إخبار بأن الخلاف في هذه الأمة سيكون أكثر، وقد حدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فكانت أول فرقة ضلت في أمر الدين، وصاروا حزبا يتحزبون على ضلالة، الخوارج. أول فرقة خرجوا 37 هجرية، كفروا الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وحملوا السيف وقتلوا المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهم من الأمة، هم من الأمة، يصفهم صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وضلوا في أمر الدين، ابتدعوا بدعة في الدين، بدعة في العقيدة، كفروا عليا وكفروا من معه من الصحابة، واستباحوا الدم، وإن لله وإن إليه راجعون. ثم وجدت فرقة القدرية، نفوا علم الله السابق، قالوا: لا قدر، الأمر أنف، أي الأمر مستأنف، لا يعلم الله الأشياء حتى تقع، أما أن هناك قدر مقدر مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، ليس هناك شيء من ذلك. هذه عقيدة أم ليست بعقيدة؟ هذه عقيدة، أصل من أصول الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فخرج من قال لا قدر وتبعه أناس، كل ساقطة لها لاقط، أي إنسان يقول كلمة هتلاقي هناك من ينصره، ومن جلس للناس جلس الناس إليه، واتبعه أناس على ذلك. ثم وجد من نفى أسماء الله الحسنى ونفى صفاته العلى، وهو الجهم بن صفوان، وكان له فرقة اسمهم الجهمية، وقال بالجبرية، وأن الإنسان مجبور لا اختيار له ولا قدرة تقع بها أفعاله. وكان المعتزل الذين قالوا أن الخير من الله وأن الشر من الإنسان، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه أي في الشر، وإن المعصية هذه غير مقدرة على العبد، إلى آخر ذلك مما وجد. فرق كثيرة جدا وجدت في الأمة تفرقت في أمر دينها، فينهانا الله عن ذلك، ويحذرنا الله سبحانه وتعالى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، ولا تفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عن عظمة، عظمة جدا وشقة جدا على المشركين ما تدعوهم إليه، أي ما تدعونهم إليه من التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى عن المشركين: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أو ما تقول له هبل ومناء يستبشر ويفرح، وأن ما تقول له الله واحد لا إله إلا الله يشمأز قلبه وينفر، وينفر عياذا بالله من الكلمة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقال الله عنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، عياذا بالله. فكلمة التوحيد على لسان المشرك أثقل من جبل، يقبل كل شر ولا يقبل إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء. لذلك الهداية اصطفاء، هذه الأمة من الأمم أمة مصطفاة، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الأمة منهم، فمنهم ظالم لنفسه، أي من هذه الأمة ظالم لنفسه بارتكابه الذنوب والمعاصي، ظالم لنفسه، مرتكب الكبيرة مات ولم يتب منها وهو في خطر المشيئة يوم القيامة، من هذه الأمة. ومنهم مقتصد هم الأبرار، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومع ذلك سمى الله الذي ارتكب كبيرة من هذه الأمة، سماه ماذا؟ سماه مصطفى، مصطفى من هذه الأمم، لأن المؤمن أو المسلم الذي مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا لا يخلد في النار. مرتكب الكبائر الذي مات ولم يتب منها في قطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، إن عذبه سيعذب بقدر ذنوبه، ثم تصيبه شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين، ويكون مآله إلى الجنة. لكن من مات مشركا كافرا فهو في نار جهنم عياذا بالله خالدا فيها. إذن فهؤلاء هم أهل الاصطفاء، الله يجتبي إليه من يشاء، يعني يصطفي لدينه من يشاء، ومن هو أهل للهداية فهو سبحانه وتعالى يقدر الهداية لمن يستحقها، ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد لله الحجة البالغة. ربنا ما ظلم أحدا، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على الأفعال التي وقعت باختيارنا، وقد جعل الله لكل واحد منا قدرة واختيار، قدرة واختيارا تقع بها أفعال، وهذه القدرة والاختيار تابعة لقدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعبد هو الذي يكتسب هذا. أمامك طريقان، طريق موصل إلى الجنة وطريق موصل إلى النار، أي طريقين تختار؟ أتحتجب القدر لله الحجة البالغة؟ ليس هناك أحد يعلم ما هو مكتوب له، هذا غيب مغير. ولكن إذا جئنا في أمورنا العملية، أنت إذا أصابك جوع أو أصابك عطش فإنك تبحث وتنطلق يمينا وشمالا لتسد قدر الجوع بقدر الشبع، وتسد قدر العطش بقدر الروي، هكذا تسعى. لا تقول لو إن الله كتب علي الجوع لو شاء أن يشبعني لأشبعني، أنت لا تقول ذلك. إذن لماذا في الهداية وفي السعي إلى طريق الاستقامة تقول القدر وتحتج بالقدر؟ لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. إذن فالله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. لذلك ذكر عز وجل أن هناك سببا من العبد، ويهدي إليه من ينيب. إذن هناك سبب منك ويهدي إليه من ينيب. الإنابة بمعنى التوبة والرجوع، يرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد منك هذا السبب تاب الله عليك وزادك هدى سبحانه وتعالى، ويرقيك عز وجل في سلم الهداية والمحبوبية. وإذا أحبك الله أحبك أهل السماء، ووضع لك القبول في الأرض، واجعل لك الله سبحانه ودا في قلوب الذين آمنوا وفي قلوب الناس. هناك سبب ويهدي إليه من ينيب. إذن هناك سبب من العبد ويهدي إليه من ينيب. والفضل لله أيضا قبل ذلك، أنه وفق العبد لكي ينيب ولكي يتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويهدي إليه من ينيب. ثم أذكر سبحانه وتعالى ذاما أهل الكتاب قبلنا الذين افترقوا في أمر دينهم، قال وما تفرقوا أي في أمر دينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا قبيح جدا، أنهم افترقوا متى؟ بعد ما جاءهم العلم، الحجج والبينات الواضحة النيرة المشرقة جاءتهم، وهذه سبب عظيم للاجتماع والائتلاف. إذا بهم عياذا بالله يتفرقون في أمر دينهم من بعد ما جاءهم العلم. وما السبب الحامل على ذلك؟ من الذي جعلهم يفترقون كذا؟ البغي هذا هو السبب. البغي هذا هو السبب الذي جعلهم يفعلون ذلك. الحسد، الظلم والعدوان على الناس، هذا هو السبب. البغي، حب الرئاسة في الأرض، الكبر عياذا بالله، هذا هو السبب. شوف يذهب بالإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يضل في دينه. البغي على إخوانه، البغي على المسلمين، يريد أن يكون رأسا فيدعو إلى ضلال ليتبعه الناس ثم يكون رأسا فيهم، أو حبا للعلو في الأرض بغير الحق، وحسدا لإخوانه أو غير ذلك عياذا بالله، فوقع الافتراق. وهذا كله يحذرنا الله منه سبحانه وتعالى. الحسد داء عظيم يحذره الإنسان على نفسه، إن الإنسان يحسد غيره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا ليس إليه. الله هو الذي يرفع من يشاء من عباده ويخفض من شاء من عباده. الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي عبده فضله ويفضله بهذا الفضل على غيره، ليس لك في هذا شيء. ولذلك دائما العبد يجعل في باله وفي قلبه حب هذا الدين وحب من يدعو لهذا الدين وحب من يستمسك بهذا الدين ومن نصر هذا الدين ولو بشطر كلمة يدعو له، كما قال أسامة بن حماد رحمه الله: جزى الله خيرا من أعان هذا الدين ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة. نقول جزاك الله خيرا، وفقك الله، تقبل الله منا ومنك، وتدعو له كما كان الأئمة. مما أحمد كان يدعو لأخواني ومشايخي، كان يدعو للإمام الشافعي لفضله عليه، وكان العلماء هذا هو ديدنهم وهذا هو حالهم، لأن داء الأمم السابقة إن دب إلينا عياذا بالله وقعت الفرقة، وهو الحسد. الحسد إذا وقع بيننا والبغضاء عياذا بالله، فيؤدي ذلك إلى أن الإنسان يضل في أمر دينه. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، يعني هناك كلمة من الله عز وجل كونية سبقت بأن هناك يوما سيجمع فيه العباد ويوم القيامة يفصل بينهم، فلولا ذلك لفصل الله بينهم في الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق لفي شك منه مريب، يعني ليسوا على يقين من أمرهم، إنما هم مقلدون لأسلافهم وآبائهم بلا دليل ولا برهان، فهم في حيرة من أمرهم وشك، ليس هناك دليل، ليس هناك برهان، بل هم في شك مريب وشقاق بعيد عياذا بالله تعالى. وهذا حال الأمم الكافرة. هل الذين يعبدون البقرة هؤلاء على يقين من أمرهم؟ لا، هو في شك وحيرة مما هو فيه. لو جئت لي النصارى هل هم على يقين من أمرهم؟ لا. لماذا؟ لأن الأولين منهم وقع بينهم افتراق في أمر دينهم، وعادت كل طائفة منهم الأخرى وكفرت كل طائفة الأخرى، بل وليس الأمر كذلك، بل إن الإنجيل الموجود في أيديهم هذا كتب بعد حوالي 300 سنة. أناجيل هذه كتبها تلاميذ الحواريين أو تلاميذ تلاميذ الحواريين. الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى هو إنجيل واحد، فكيف يكون إنجيل متى وإنجيل يوحنا أربع أناجيل؟ كيف؟ وأربع أناجيل بينها اختلاف. ولو كان من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فأتى الذين من بعدهم إذا ذكرت له الحجة يقول: وجدنا آباءنا على ذلك. هو في شك، في شك من أمره. إذا كان الأولون كان يكذب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، فكيف بمن جاء بعدهم؟ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لا في شك منه مريب، نسأل الله العافية. فلذلك فدع، هذه الآية فيها 10 كلمات مستقلات، 10 جمل وليس لها مثيل في القرآن إلا آية الكرسي. آية الكرسي 10 جمل مستقلة، كذلك هذه الآية 10 جمل مستقلة. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم لا حجة بيننا وبينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا، الله يجمع بيننا وإليه المصير. 10 جمل مستقلات، كل جملة مستقلة كآية الكرسي، 10 جمل مستقلة. سبحان الله، هذا بلاغة عظيمة جدا، ده كلام ربنا ليس بكلام البشر. ما يستطيع أحد من البشر مهما أوتي من بلاغة أن يكتب أو أن يقول ذلك في كل جملة. سبحان الله، إيجاز بديع، إيجاز تحته إطناب واسع، كل جملة موضوع. فلذلك فدع، الدعوة للدين ده موضوع، دعوة إلى الإسلام ده موضوع. فلذلك فدع، أي لهذا الإسلام العظيم أدعو الناس له وادعوهم إليه، أدعوهم إلى ما اشتمله الإسلام من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك. فلذلك فدع واستقم كما أمرت. الاستقامة موضوع، الاستقامة واستقم كما أمرت، أي استقم على هذا الدين كما أمرت أنت ومن تاب معك، امتثالا للأمر واجتنابا للنهي واستقامة على كلمة التوحيد حتى يأتيك الموت وأنت عليه. واستقم كما أمرت، هذا موضوع. الثالثة، ولا تتبع أهواءهم، اتباع الهوى مرد، وده موضوع. اتباع الهوى أي أهواء نفسك أو أهواء الناس المخالفة لما أنزله الله سبحانه وتعالى، وده أهواء كثيرة، كذب مختلق كثير جدا. ولا تتبع أهواءهم، أي هؤلاء المشركون الذين نحتوا أصناما وجعلوها شركاء مع الله يعبدونها، هذا هوى، هذا هوى مضل ومهلك للإنسان. لا تتبعهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل الكتب التي أنزلها الله تعالى، وهذا واجب، ده أصل من أصول الإيمان، أن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل إجمالا وتفصيلا. بدأ إجمال والتفصيل، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف وموسى عليه السلام، كل هذا نؤمن به تفصيلا، أي ما ذكره الله تفصيلا فهذا نؤمن به، ونؤمن أن هذه الكتب أصابها تحريف وتغيير، لأن الله قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. إذن هذه الكتب أصابها تغيير وتحريف، فنؤمن بذلك وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وهذا سبحان الله فعلا هذا دين الله سبحانه وتعالى. لو جئت لليهود تقول لهم هل تؤمنون بالإنجيل؟ يقولون لا. أتؤمن بالقرآن؟ يقولون لا. جئت للنصارى تقول لهم هل تؤمنون بالقرآن؟ يقولون لك لا. إنما نحن كمسلمين نؤمن بجميع الكتب التي أنزل ونؤمن بجميع الرسل عن إجمال والتفصيل. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني عند التحاجج مع أهل الكتاب تقول لهم نحن نؤمن بعيسى عليه السلام ونؤمن بمريم عليه السلام ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل، ولكن نؤمن أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ونؤمن أن مريم صديقة عليها السلام، ونؤمن أن التوراة والإنجيل كتابين من عند الله سبحانه وتعالى، لكن أصابهما تغيير وتحريف كثير، وهذا موجود أمثلته 1، 2، 3، 4 عندما تتكلم وتحاججهم. لو كان هذا كتابا من عند، لو كان هذا الكتاب محفوظا ما وجدت فيه هذه التحريفات، لأن الله أوكل حفظ هذه الكتب إلى العلماء، إلى علمائهم فضيعوها. أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. ربنا ما جعلش القرآن لمين؟ لعلماء الأمة، إنما تكفل الله بحفظه. وإنا له لحافظون، والحمد لله رب العالمين. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، أي أحكم بينكم بالعدل. حتى في الأقوال نحكم بالعدل، عندما نسمع قولا حتى وإن كان هذا القول صادرا من عدوك، إن كان هذا القول حقا قلته حق، لأن هناك من الناس عند اتباع الهوى يكره فلانا فيكره كل ما أقواله وكل أفعاله، وتكون إجابته عنه بالسلب، وينفي عنه كل فضيلة، ينفي عنه كل فضيلة. ولما يحب إنسان يقول كل أقواله وأعماله صالحة وسليمة وسديدة، وإذا قال قولا خطأ يدافع عنه، يدافع عن الخطأ. انظر لإيه؟ للتناقض. لا، المؤمن مش كده، مؤمن عدل، يحكم بالعدل حتى عند الأقوال. فلان مخطئ في كذا كذا كذا، لكن قوله هذا صواب. فلان أفعاله فيها ظلم وفيها كذا وكذا وكذا، لكن له أفعال طيبة، له أفعال صالحة، له أفعال حسنة. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فأحق بها. إن شاء الله لو عند كافر وجدها يأخذها. يبقى شوف العدل، عدل الإيه؟ العدل الذي يأمر به الإسلام. ولما تيجي تحكم، تحكم بين الناس، ما ينفعش إن أنت تبقى حكم على واحد بينك وبين خصومة. انت راجل عالم بتحكم بين الناس بالشرع، وجالك اتنين يتحكموا اليك، واحد منهم عدوك، في بينك وبينه شيء، تنفع الحكومة؟ ما ينفعش، فاش تقض بينهم. ليه؟ لان بينك وبينه خصومة. فعندئذ تتنحى، تقول اذهبوا الى غيري، وهكذا. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني نحن براء من أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا خصومة بيننا وبينكم. هو الجدال ليه؟ الحق باء، الحق قد اتضح وظهر، إذا لماذا الجدال؟ إذ الجدال إذا كان لإقرار حق وإظهار حق، إذا كان غير الظاهر فإننا نبينه ونحاجج من يريد الحق ولكن يخفى عليه، فنجادل من أجله. الله يجمع بيننا، يعني يوم القيامة، ويفصل بيننا، وإليه المصير، أي المرجع والمآب، إليه سبحانه وتعالى يحاسب عباده ويقضي بينهم. والذين يحاجون في الله، يعني في دينه، يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يعني يحاجون في الله الذين آمنوا، الذين استجابوا لهذا الدين العظيم، حجتهم داحضة يعني باطلة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هناك أقوام عياذا بالله يصدون عن سبيل الله، يريدون أن يلبسوا الطريق على الناس، يريدون أن يلقون بالشبهات في طريق إيمان الناس ليردوهم عن دينهم عياذا بالله، يبغونها عوجا. فهؤلاء يتوعدهم الله عياذا بالله، أولا حجتهم باطلة، وذات استبشار أي واحد بيدعو إلى خلاف هذا الدين أو يدعو لإبطال هذا الدين حجته باطلة، وحجته إلى بوار وخسار. لأن ساعات بعضنا يقول لك إيه ده بيحاربوا الدين وبيقولوا كذا وكذا وكذا، ما لابد من ذلك، لابد من الصراع بين الحق والباطل، ولا بد من وجود الكافرين والمنافقين. لذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أنت مبتلى بالمنافق والكافر والمشرك ليرى ربك ماذا تفعل. ما هو جهاد المنافقين؟ جهادهم بالحجة، هذا المنافق سيكون ويطعن في الدين، وأنت تجادله بماذا وتجاهده بماذا؟ بالحجة والبرهان، وتضحد شبهات هذه. ثم لابد أن تستبشر أن حجته هذه باطلة عند الله، وأن الله سيبطلها، وأن الباطل ضعيف وزهوق وينهزم في أول جولة مع الحق، والحمد لله رب العالمين. إذا لابد من ذلك، ولابد من وجود هذا، فهذا لا يزعج أحدا، إنما الإزعاج في ماذا؟ أن هذا قد يضل بسببه بعض الناس، أو يكون هناك شك من بعض الناس في طريقهم وغير ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى المثبت، ويهدي من يشاء. ومن كان محبا للحق فإن الله عز وجل يزينه في قلبه ويهديه عز وجل وينور صدره وقلبه، والباطل لجلج وعليه الظلمة. ولذلك أي نفس تقول هذا ممكن يكون سمع عندوش علم، وأول ما يسمع الباطل يقول لك ده باطل، لأن الباطل مظلم ولجلج، يعني مضطرب ليس ثابتا وليس عليه نور، نعوذ بالله. هذا والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.